سنأخذ إن شاء الله العشر دقائق الباقية عن أحكام الإمامة، موضوع مهم يعني. كنا أخذنا قتال أهل البغي، بقي من قتال أهل البغي موضوع الإمامة. ذكرنا لا يجوز قتل النساء والصبيان، وكذلك أهل البغي لا يجوز الإجهاز على جريحهم ولا مطاردة الفار منهم أهل البغي. أما الخوارج لا، وأهل البغي لا يجوز بدؤهم بالقتال حتى يناصحون، أما الخوارج لا يجوز. لقتلتهم قتل عاد وإرم. يختلف أهل البغي عن الخوارج، وذكرنا الفروقات بينهم. مسائل تتعلق بالإمامة: وجوب نصب إمام للمسلمين، حتى قال بعض الأئمة هذا من أوجب الواجبات. ليس معناه أنه يتقدم على إله إلا الله، لا، يقصد من أوجب الواجبات التي فيها صلاح المجتمع. فكيف تعبد الله عز وجل إن لم يكن عليك إمام؟ ما تستطيع. قطاع طرق وهكذا، أناس تأتي البيوت يعني تهجم على الأعراف. ذهبت إلى بعض البلدان الإسلامية فرأيت على بيوتهم أسلاك حديد كالجيوش يعني مسورة. قلت ما هذا؟ قالوا لما حصلت انقلابات على الحكومات العصابات هجمت على البيوت، ما استطعنا أن ندافع عن أموالنا وأعراضنا. كان أغلب مقصود العصابات المال في ذاك البلد، ما زالت يعني نوع المروءة موجودة، ما انتهكوا أعراض، لكن تعرف أنت عصابات أغلبهم عزاب ما يمنعهم، نسأل الله السلامة. نعم نعم. حتى قال ابن تيمية ذلك من أعظم واجبات الدين، تنصيب الإمام من أعظم واجبات الدين. ما القائل؟ ابن تيمية. ورد ابن تيمية على بعض أهل الكلام الذين ادعوا أن الناس إذا تكافوا وتعاونوا أنه لا يجب، سيكفون عن بعضهم يوم يومين شهر شهرين، ثم بعد ذلك ماذا؟ إذا نسأل الله عز وجل هجمت عصابة على منزل يعني، من يتجرأ يأتيهم ويدافع عنك؟ لا أحد. يقول كل واحد نفسي نفسه. وكثر الخطف الآن في بعض البلدان الإسلامية، خطف الأولاد وبيع الأعضاء، هكذا السوق السوداء هذه. كيفية تعيين الإمام: ثلاث طرق شرعية، إما بتنصيب الإمام قبله أو إجماع أهل الحل والعقد كما حصل لأبي بكر الصديق، أو تنصيب إمام الإمام قبله كما حصل لعمر نصبه أبو بكر الصديق، أو شورى بين يجعل شورى بين مجموعة من الناس كما حصل لعثمان بن عفان. والرابعة لو تغلب شخص، تغلب ما يجوز هو لكن تغلب، لابد أن نسمع ونطيع له، لأن الخروج على المتغلب هذا نعم يسبب فتنة. ليس بداية لا ندافع عن الإمام ونقاتل هذا المعتدي، لكن حصل أن الناس ما استطاعوا وتغلب هذا بالقوة واستقر الأمر له، تلتزم الصمت والطاعة، تغلب. يذكرون مثال كما تغلب عبد الملك بن مروان على ابن الزبير، تغلب واستقر له الأمر في البلدان، كان بقي مكة ثم قتلوا ابن الزبير فاستقر الأمر له في أنحاء الدولة الإسلامية في ذاك الوقت، وأرسل ابن عمر بيعة له من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، هذه رسالة أو كذا، أبايعك على السمع والطاعة، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد. أوصاني خليلي يقول أبو ذر أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، مع أن هذا المجدع أو المشلول لا يجوز له أن يكون إمام لا يستطيع أن يقود الدولة، لكن مع ذلك إن حصل يسمع ويطاع له. شروط للإمام منها سلمكم الله أن يكون ذكرا، لا يجوز تنصيب أنثى للإمامة، حر بالغ عاقل مسلم عدل مجتهد بصير في أمور سياسة الرعية سليم الأعضاء خبير بالحروب، ليس طائش يحارب كل أحد يدخل الدولة في أمور فوق طاقتها، والآراء كذلك عنده خبرة بالآراء، قرشي على الصحيح، لا يشترط أن يكون هاشمي لكن يشترط أن يكون قرشي، ولا يشترط أن يكون معصوم من الخطأ كما تزعم الرافضة. نصب إمامين أو أكثر لا يجوز، إذا كان أمركم جميع على إمام فجاء آخر ينازع فاقتلوا الآخر منهما، اقتلوا الآخر منهما، الذي يريد أن يعتدي اقتلوا الآخر منهما، فلا يجوز البيع لإمامين إلا إذا كان هكذا كالحال في العصر الحديث، كل إمام استقل بقطر، هنا كل قطر أصحاب قطر يسمعون ويطيعون لإمامهم الذي هم تحت سياسته وسيطرته. هل للإمام أن يخلع نفسه من الإمامة؟ إذا عجز عن سياسة الرعية فله أن يخلع نفسه وينصب آخر فيه كفاءة، كفاءة للإمامة إذا عجز. خلع الإمام لكفره وفسقه، الخلاصة أن لفسقه لا يجوز الخروج عليه ولا خلعه، لا يجوز لما يتضمن ذلك من الشر العظيم، يناصح ويوجه بالتي هي أحسن، والكافر إذا كفر وأتى بكفر بواح فهنا لا يخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة، والخروج عليه مع عدم وجود قدرة معصية لله عز وجل، لأن فيها إراقة للدماء، إراقة للدماء البريئة. نتوقف هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.